بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. لآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: فقلت له: فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب، فلتشتد عداوتك ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، فإنه أضعف منك ركنا في قوته، وأقل منك ضررا في كثرة شره، إذا أنت اعتصمت بالله فقد اهتديت، فقد هديت إلى صراط مستقيم. الإنسان عقل وهوى، وللإنسان أعداء في الخارج أصدقاء، كما له أعداء في الداخل، في داخل ذاته، وأصدقاء. أصدق أصدقائه عقله، وأعدى أعداؤه هواه. وفي الخارج أصدق أصدقائه المؤمنون، وأعدى أعدائه المنافقون، الكافرون، المشركون، المجرمون، العاصون. قوة الإنسان الحقيقية ليست من خلال القوة الخارجية، وضعفه ليس من خلال قوة العدو الخارجي، إنما القوة والضعف تبدأ من الذات. إذا كان عقله يحكمه وهو تابع لعقله، لا شيء في الخارج يكون أقوى منه، وإذا هواه غلبه في داخله يكون هو أضعف من الضعيف في الخارج. أعداء الإنسان في الخارج ضعفاء، ولكن يتغلبون عليه بسبب ضعفه الداخلي. ومن هنا تأتي ضرورة مجاهدة النفس لبناء قوته الداخلية، وهي القوة الحقيقية التي بها ينتصر على عدوه الداخلي فضلا عن عدوه الخارجي. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كن كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. حالة الاستكبار الداخلية في النفس، الجحود، تعالي، هذا عدو خارجي، هذا مبعث الهوى، هذه وساوس الشيطان، هذه أنا لازم أعالجها بعقلي، بالتواضع للحق، بالخوف والخشية من الله. إذا الإنسان استطاع أن يهذب نفسه، مو تهذيب النفس يعني يصلي ويقرأ قرآن ودعاء والإذر وش يقرأ، هذا مو تربية للنفس، هذه مو قوة، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والإنسان يصلي هذه الصلاة قد تزيده من الله بعدا، لأنها شكليات بلا وعي. لذلك الإنسان لابد أن يربي نفسه تربية حقيقية مو شكليات. لا يغرك الخارج، ما لك شغل شو يقول الناس، انظر إلى نفسك وابدأ بتربيتها من خلال إحاطتك بنفسك دون النظر إلى الخارج. ما لك شغل، انقطع عن الخارج. إذن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، يجاهد نفسه، وهو الجهاد الأكبر كما قلنا عن الرسول صلى الله عليه وآله، جماعة جايين سرية غزوة، كن مرحبا أهلا وسهلا الذين أدوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. ها، جهاد تتطاير فيه الرؤوس، تزهق فيه الأنفس والأرواح، فيه جهاد هناك أعظم من نعم وجهاد النفس، وما في شيء أصعب من جهاد النفس، ما من شيء أصعب على الإنسان من جهاد النفس أبدا. كل الأمور الصعبة في الخارج تهون أمام مجاهدة الإنسان لنفسه، بل صعوبتها بسبب ضعفه في نفسه، وإلا لو غلب نفسه لهانت عليه الأمور الخارجية. يعني بالتالي الإنسان ضعيف أمام الدنيا، أمام الإغراء، أمام الشهوات، أمام الشهرة، أمام الأطعمة، أمام الوناسة، ضعفاء نحن. أنا أريد أجلس أسولف، أنا أصدقائي أخاف أخسرهم، عرّم لما نشوف هؤلاء خسرت هؤلاء أقدر أسوي صداقة جديدة، بس أنا ضعيف. العالم البشر ما شاء الله بإمكان الإنسان يبدأ من جديد، خاف على ماله يخسر، بإمكان أن يسترد المال أكبر منه، وهكذا كل ما يخسره في الدنيا يمكن تعويضه، هذه الخسائر المادية كلها يمكن تعويضها بشكل أفضل. لكن إنسان يخاف شهرته وسمعته، يخاف تروح راحت، شيء آخر ما رجعت، شنو يعني زائلة؟ لكن هذا هو الذي يضعف الإنسان، فبالتالي يتكبر. أنا يقول عني كذا، فليقول إنه سألنا سهلا شو يصير؟ يغير شيء؟ أنا حقيقتي هي. قال الناس أنا عالم تقي ورع، أو قال الناس جاهل فاسق فاسد، ما يفرق، أنا إن كنت صالحا فأنا صالح حتى لو استهمل الناس بالفساد، وإن كنت فاسدا أنا فاسد حتى لو استهمل الناس بالصلاح، ما يغير. لكن هذا الهاجس ملغي في أذهاننا، لذلك نحن ضعفاء ننظر إلى الخارج، فبالتالي ما نقدر نجاهد أنفسنا. لذلك لابد أن نبدأ بمجاهدة النفس، أهم شيء، أهم مسؤولية، أهم هدف نتطلع إليه مجاهدة النفس. ما من شيء أهم من مجاهدة النفس. حينما تجاهد نفسك تحظى بنعم الدنيا وسعادة الدنيا ونعيم الآخر ورضوان الله في الآخر. جاهد نفسك، ما لك شغل شو يقول الناس، جاهدها. لذلك احنا لابد ان نبدأ من الذات، لا تتهم الخارج، لا تقول ابائي ما ربوني والله المعلم هذا سوى لي كذا هو سبب حرماني، والله المجتمع كذا، والله جاري كذا. كل هذه تبريرات مهما كانت هناك نسبة من صحتها فهي تبريرات. أنت المسؤول، ما فيه. والتاريخ شاهد مصعب بن عمير أبا ربه، لا ما ربه، ما ربه، ربه على الدين على القيم، لكن من رجالات الإسلام، مو بتربية آبائه، باختياره وإرادته. وتحمل دنيا كانت زر تحت يديه، وإيش ما يريد، ابن شاب مدلل كل شيء يريد، أفخر أنواع الطيب على مسافات بعيدة شم رائحته، كل بنات المدينة زين يتطلعون إليه ويريدون وده، وهو ما شابه. حينما بعث الرسول وعرف الحق تنازل عن ذلك كله، كان يلبس اللباس الفاخر. آخر بعد ما دخل الإسلام أهله حبسوه، عذبوه، حاصروه، قاطعوه، حرموه، سلبوه كل شيء، لبس الخيش بعد أن كان يلبس اللباس الناعم زين وكل شيء تحت يديه حرم من كل شيء، لبس خيشا يستر بها عورته. نزل لا، لأنه غلب نفسه، ما قال أبائي ما ربوني، ما قال كان الدنيا أنا كنت منعم شلون أصير الآن أعيش خشونة، ما أقدر أخرج من تلك الحياة، وهو ما شاب. وهكذا بقية الأمور، وهكذا بقية الرجالات. أبو ذر شنو كان يعيش في بيئة طاهرة؟ لا، بيئة إجرام وما شابه من الأمور. قرر وصار من رجالات الإسلام، التزم الحق، وهكذا وهكذا. يعني واحد لا يقول فلان ولا علان ولا البيئة ولا الحكم ولا العلماء ولا آبائي ولا مجتمعي، أنا المسؤول عن تربية نفسي. والقرآن أيضا ما يقول الآباء السبب، بل يقول ليش تبعت الآباء، من قال لك مشروع، من قال لك مبرر، مو مبرر لك، بل فألهمها فجورها وتقواها أنت باختيارك. إن هديناهم نجدين، إن هديناهم السبيل، الله يقول هديناه طريقين، تريد هذا الطريق وذاك الطريق، إما شاكرة وإما كفورة، أنت باختيارك. لذلك لا نعلق على أحد، هذه النقطة الأولى لتربية النفس. لأن لما تتهم الآخرين زين الآخرين استلفوا، ما أقدر أعالج، يعني أشعر بعجز، آبائي هم السبب، فأنا ما أقدر أغير أبوي، أمي، جدي، جدتي، أخوي الأكبر، أختي الكبرى، سببهم ضيعوني زين، خلوني أسير في هذا المسلك زين. تقول له الله أعطاك إرادة، أعطاك اختيار، أعطاك عقل تميز به، وأعطاك إرادة لكي تختار وتتمكن من الاختيار، جعلك الاختيار، لم يجبرك، أعطاك عقل ولم يجبرك، جعلك الاختيار وأعطاك إرادة تمكنك من الاختيار. ليش ما تختار ما يأمرك به عقلك؟ ليش تختار الضعف؟ ليش تختار الهوى؟ ما مبرر؟ مبرر؟ لا، ما في. اذا يوم القيامه تبريرات ما تمشي، ابائي ولا الحكم ظالم، ولا ابائي ما ربوني، ولا وجهي متعجرف كان يعبث بالبلد، او كان العالم فاسد وخدعني وما شابه. لا، العالم يتبرع منك يوم القيامه، شيطان يتبرع منك، شيطان يقول انا دعوتك فاستجبت لي، ما كان لي عليك سلطان، انا دعوتك انت استجبت، ما اكثر من هذا، لوم نفسك. وش بعد تريد؟ ما فيه. إذن القرار بأيدينا، فلابد أن نجاهد النفس. النقطة الأولى لمجاهدة النفس أن أعلم أنني أنا من يصلح نفسي وأنا من يفسدها. الأمور كلها عوامل خارجية، نظام مستبد، احتلال مهيمن زين ومتغلغل، وعالم فاسد، وبيئة ملوثة، ووجهاء متعجرفون وآباء جهال وكلها قول هذه كلها خلي تكون مجتمعها، هذه غير مبررة لك، مو مبررة لك. لا افترض انت لو تعيش الآن في دولة كفر وفسق وفجور وبيئة فاسدة، يعني تروح دولة شوف أفسد دولة أوروبية في بيئتها وثقافتها وطغيانها حتى وما شابه، مو مبرر لك، لأن أنت من تقرر مصيرك بنفسك. فإذا النقطة الأولى أن أعلم أنني أنا من يصلح نفسي وأنا من يفسدها، وأنا بإمكاني الآن أن أصلح وأنا بإمكاني أن أفسد، أنا بإمكاني أن أحافظ على صلاحي وبإمكاني أن أزيد في صلاحي، أنا بإمكاني أن أبقى في الفساد إذا كنت في الفساد أو أزيد في الفساد. أنا كل واحد يقول أنا، هذه النقطة الأولى. إذا أريد طريق الأول لإصلاح النفس هذا واحد. اثنين، النفس تصلح بالعلم وبالجهل. إنسان يريد يصلح نفسه لازم يتعلم، يتعلم مو يعني يتعلم كيمياء وفيزياء، لا والكان تنفع، أنا أتكلم كلامي إصلاح النفس، يتعلم ما يصلح نفسه. ما هو كتاب النفس؟ القرآن، وحي السماء، هذا نقرأ بتدبر بتأمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حينما يكون هناك خشية في النفس ما تتجرى على الفساد وعلى الذنوب والمعاصي، لكن حينما نخشى الناس ما نخشى الله، هناك الخشية الزين شلون نزرعها؟ بالعلم مو بالجهل. لذلك نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، طاعة الله بالعلم مو بالجهل، والعلم بالتعلم، مو بدعة الزر يصير عندك علم تتعلم، والعلم بالعقل يعتق، ولا لأنه مو بالهوى، لأن كل هوى أيضا يولد علم، لكن أكو عقل، ولا علم إلا من عالم الرباني ومعرفة العالم بالعقل. إذن العلم نتعلم، أنا ما أريد أقرأ قرآن، ما أريد أتدبر في القرآن، ما أريد أقرأ الروايات، ما أريد أتدبر في الروايات، ما أريد أسمع محاضرة، ما أريد أسمع شريط، ما أريد أقرأ كتاب ديني يصلح نفسي، ما أريد. شلون تصلح؟ شلون تربي نفسك من دون العلم بالجهل؟ تعال ربيها بالعلم، وسائل العلم، تقرأ كتاب، تسمع محاضرة، شريط مباشر، زين ما يفرق، زين تتدبر في القرآن، تقرأ الدعاء بتأمل بانكسار. أما لا قرآن عندنا علاقة، لا دعاء، لا روايات أهل البيت عندنا علاقة، كان هذه بس للعلماء، من وين هذا؟ يعني روايات الرسول قال هذه بس للعلماء، والقرآن الله قال هذا بس للعلماء، شنو عجب؟ إذا بس للعلماء زين، ليش يقول يا أيها الناس؟ كان قال يا أيها العلماء. نعم المتشابه لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، القرآن مو كله متشابه، رواية البيت مو كله متشابه، الأدعية مو كله متشابه، هذه الفقرة ما تفهمها تلك الفقرة الثانية. يعني الآن اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، متشابه لو نفهمها، نفهمها، وتوعدت بها على من صدف عن رضاك، ما أفهم وش معنى صدف، بس من خلال سياق نفهم، افتحت خلص، صدف عن رضاك يعني شنو؟ حتى لو أنت ما تفهم من خلال السياق تفهمها، استوعب ما فهمت في المقطع الأول، فاحمي نفسك لا تعصي الله. فإذن احنا لازم يصير عندنا علاقة مع مصادر العلم، وعي السماء هو المصدر، وهذا يحتاج إلى قلوب متفتحة، يحتاج إلى أسماع مبصرة وبصر يسمع وقلب مسامعه مفتحة وبصيرته ما مشوشة ومضابية ما فيها غبشة، أما إذا لا ما أريد العلم أريد بالجهل، قال لي تعال واطلع منها سالم، ما أدري رواية عنه، لم تكن هذه الرواية إلا عن إبليس، ما أدري رواية، قال لي تعال واطلع منها سالم، ما في، ما أدري من وين يجيبوا لنا إحنا، قلد عالم ما شاء الله، قلد علماء، الآن المذاهب الأخرى ما قلد علماء، الديانات الأخرى ما قلد علماء، طلعوا سالمين، قلدوه علماء وينهدوه من النار. إذن هذه المذاهب وهذه الديانات زين كلها باطل؟ لا، كلها حق؟ لا، إذن فيها باطل واحد حق والباقي باطل. وكل هذه الديانات والمذاهب زين أطوع علماء وأتباع قلد العلماء، قلدوه علماءهم، لكن المصير إلى النار. لذلك أنا أتعلم، أنا أتعلم، أنا مسؤول عن تعليم نفسي. نعم أبحث عن عالم رباني مو أي عالم، وأتعلم وعقلي مفتح على الرغم عالم رباني أثق فيه وبعقلي اخترته مو بهواي، بعد تمحيص بعد معرفة، وين عالم؟ عالم رباني بعقلي عرفته، ومع ذلك أسمعه بعقل متفتح. نصب الخلق طاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد. أنا هنا العلم لازم عقلي، ولا علم إلا من عالم رباني، هذا إذا مو من أي واحد، وعقل مفتح لازم، ومعرفة العالم بالعقل. فإذا إحنا لازم نتعلم، نقرأ القرآن ونتدبر روايات ونتدبر دعاء ونتأمل، نستمع إلى العلماء، نقرأ كتب العلماء زين. فإذا العلم كفى بالخشية علما، هذا هو العلم الحقيقي، خشية. إذا صار عندنا خشية روضنا النفس، عدم الخشية هي التي تمنعنا من تربية النفس. فهذه الخطوة الثانية العلم، لابد أن نتعلم حتى نتمكن من مجاهدة النفس. إن شاء الله في البحوث القادمة نتحدث عن مسائل أخرى أيضا حتى يكتمل أو شبه تكتمل الرؤية، لنتمكن من تربية أنفسنا تربية سليمة، ونجاهدها مجاهدة سليمة، وبالتالي نتغلب على الشيطان وعلى وساوسه، وصير عندنا سيطرة على النفس. الشيطان هو موكول بالنفس، غلبته يعني غلبت الشيطان، فبالتالي نغلب كل شيء، صير أقوياء. ترى الإنسان عظيم، ها، لكن هو الذي يضعف نفسه بهواه، عظيم بعقله، لكن مع الأسف نفكر لا شيء. كل واحد مني ليش تفكر أنت لا شيء؟ أنت عظيم، تدري وش معنى كريم عند الله؟ معناته عظمة. لكن احنا نحتقر انفسنا، احنا نزدري انفسنا، لان حينما انا مو شيء، انه انا، هذا وسائل شيطانية حتى يخليك ضعيف، ما تقدر تقاوم ولا تقدر تقارع غيره. والكلمات مال الامام من بينها شلون عداوة شلون كذا، هذه ايضا بنتحدث عنها حتى يتبين. شوفوا انتم تأملوها، هو عدوك ويضر العداوة، ويستعدي عدوك عليك، ويستعديك على عدوك أيضا، كل واحد على أعداء بعضهم البعض، يسوي فتن. فعلى ويش إحنا نجي ننزلق وراء أوهام خيالات شهرة والناس؟ أخاف الناس يقولوا، خلي الناس يقولوا، غير شيء. هذا الوهم اللي في ذهننا لازم نشيله. صلى الله أن يوفقنا لمجاهدة أنفسنا، باتهام أنفسنا أولا، وبالعلم ثانيا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.